الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. خلي الخارجية وخلي الداخلية الله يرضى عليه، إن شاء الله جينا نزعج الناس. الداخلية جيد، شوف الصوت يعني إن شاء الله قفلت الخارجية جيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. يلا عبد الرحمن. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. التوحيد هو أساس الدين، ومعنى التوحيد شرعا ما جاء في كتاب الله وما جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الإمام البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد. ثم قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله. ثم أخرج الإمام البخاري تحت هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فادعهم أن يوحدوا الله. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي حجها ورواها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا الحديث الذي يسمى عند أهل العلم بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث كذا وكذا لم يحج. ثم ذكر الحديث قال: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. قال جابر: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ثم فسر جابر رضي الله عنه مراده فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فبين جابر رضي الله عنه أن هذه التلبية هي التوحيد، لأن فيها إثبات العبادة والطاعة لله، ثم بعد ذلك نفي الشريك عن الله. فالتوحيد في اللغة الإفراد، إذا أفرد الشيء يقال وحده، أي جعله وحيدا فردا. والتوحيد في الشرع إفراد الله عز وجل بالعبودية ونفي الشرك عن الله تبارك وتعالى، أن يتخذ من دونه معبود سوى الله عز وجل. فحاصل التوحيد يجمعه قول الله عز وجل: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. والعرب لم يكونوا ينازعون في وجود الله، بل كانوا يثبتون الله، بل كانوا يجتهدون ليتقربوا إلى الله، وإنما شركهم مبين في قوله تبارك وتعالى حاكيا عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة. هذا هو التوحيد، أن تجعل الإله المعبود بحق إلها واحدا، أن تفرد ربك عز وجل بالعبودية، وأن لا تعبد سواه. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا معنى التوحيد الذي فهمه الجاهليون، ولذلك أبوا أن يقبلوه، لأنهم فهموا أنهم إن أطاعوه في التوحيد أي سينفون ألوهية غير الله ويفردون الله بأنه هو الإله الذي يستحق أن يعبد دون سواه. والتوحيد يتضمن ثلاثة أصول: توحيد الله في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله في ألوهيته. وهذا معنى دل عليه الاستقراء التام، أي أننا أو أن أهل العلم استقرأوا كتاب الله وما جاء في السنة، فوجدوا أن ما يدور حول التوحيد لا يخرج عن هذه الأصول الثلاثة: إما أن يكون توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. توحيد الربوبية، وهذا ما كان ينازع في جملته المشركون، ربما نازعوا في بعض تفاصيله، أن يثبت العبد أن الله هو الخالق الرازق. وتوحيد الألوهية، أن يفرد العبد ربه بالعبادة، وهذا أصل التنازع بين الأنبياء وأقوامهم، أصل التنازع في توحيد الألوهية، وهو أن يفرد الله عز وجل بذلك، أن يفرد الله بالعبادة. وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا أيضا كان ينازع فيه المشركون، كما قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الحاصل أن التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة، ونفي الشريك عنه عز وجل، وأنه يتضمن أصولا ثلاثة: يتضمن توحيد الربوبية، وهو إثبات أن الله هو الرب الخالق الرازق المعطي المانع، ثم توحيد الألوهية وأنه لا يعبد إلا الله، ثم توحيد الأسماء والصفات، نثبت لله ما أثبت لنفسه من أسمائه وصفاته، ونكل كيفية ذلك إلى الله. نعم. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة معناها كمال الانقياد والطاعة. وقد جاء تفسير العبادة في الكتاب والسنة، ففي الكتاب جاء تفسير العبادة في مواضع، منها قول الله عز وجل حاكيا عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هذه الآية أصل في معرفة معنى العبادة. يقول الله عز وجل حاكيا عنهم: اتخذوا، أي اليهود والنصارى، أحبارهم، علماءهم يسمونهم الأحبار، وعبادهم يسمونهم الرهبان. فالحضر العالم والراهب العابد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اليهود والنصارى اتخذوا هؤلاء الأحبار والرهبان أربابا يأخذون منهم الشرع. وقد حسن الشيخ الألباني وفي التحسين نظر، حسن الشيخ الألباني في الصحيحة حديث عدي بن حاتم أن عديا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب، والحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري في التاريخ الكبير وغيرهما. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصليب قال انزع انزع عنك هذا الوثن. قال عدي وسمعته يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. فقال عدي إنهم لم يعبدوهم، وقصد عدي بالعبادة المعنى الأخص، كأن يصلون لهم مثلا ويصومون لهم، إنهم لم يعبدوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال؟ فتلك عبادتهم. وهذه الزيادة فتلك عبادتهم عند البخاري في التاريخ الكبير، فتلك عبادتهم. هذا الحديث حسنه العلامة المحدث شيخ الإسلام الشيخ الألباني، وفي هذا التحسين نظر، لكن الحديث فيه ضعف أو ضعيف، وقواه الشيخ بموقوف مرسل. على كل حال إنما ذكرت هذا لنفهم أن المراد من قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فحكم الله عليهم بأنهم عبدوهم، ثم بين أن عبادتهم عندما أطاعوهم، وإلا فإن اليهود لا يدعون أن علماءهم آلهة، إنما يدعون أن عزيرا ابن الله، والنصارى لا يدعون أن علماءهم آلهة، وإنما يدعون أن عيسى ابن الله، إنما اتخذوهم آلهة بالعبادة، وإن لم يتلفظوا ويقولوا بأنهم آلهة بألسنتهم. لما أطاعوهم واستحلوا واعتقدوا ذلك، فإن قالوا هذا حلال وافقوهم على ذلك فأحلوا الحرام واعتقدوا حليته، وعندما يقول لهم حرام فإنهم يحرمون ذلك ويعتقدون حرمته، فصار كفرهم وعبادتهم لأنهم انقادوا لهؤلاء الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم ظاهرا وباطنا عملا واعتقادا، فكفروا بذلك وصار هؤلاء لهم آلهة. أما الرجل إذا طاع الرجل في المعصية وقال له تعال نفعل كذا وكذا هذا عاصي، لكنه إن اعتقد أن هذا الحرام حلال يكون كافرا. فبين قول الله جل وعلا معنى العبادة، وهو الانقياد ظاهرا وباطنا للأمر، فهذه العبادة أن تنقاد بظاهرك وباطنك للأمر فتلك عبادة. كذلك فسر الله عز وجل العبادة في مواضع، ومن ذلك أيضا ما قال الله عز وجل حاكيا عن العبد الصالح نبي الله إبراهيم عندما قال لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون، من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. ما شاء الله، اطلعت الغيب. انتبهوا، يقول الله عز وجل حاكيا عن نبيه الخليل إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون، أن دعاءكم الأصنام أعتزلكم وأعتزل الذين وأعتزل ما تدعون، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم لم يقل وما يدعون، وإنما قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل على أن الدعاء هو العبادة. فصدر الآية باعتزال ما يدعون، وختم الآية فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل على أن الدعاء من العبادة. وجاء الحديث الصحيح موافقا للآية فقال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن فالعبادة الانقياد للطاعة ظاهرا وباطنا، والعبادة أن تفرض الله عز وجل بالطاعة كما تفرده بالتوحيد. فالطاعة المطلقة إنما لله، قال تعالى: إن الحكم إلا لله. ولما نأخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما نأخذ بما كان عليه الصحابة، إنما ذلك لأن الله قد بين لنا أن طاعتنا لرسوله هي طاعة لله عز وجل. هذا معنى العبادة والعبودية، وهي تتضمن كما يقول الإمام ابن تيمية كل معاني الخير مما جاء عن الله ورسوله، كل ذلك يدخل في معنى العبادة. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يذكر الملائكة، لأن الجن والإنس يتصور منهم المعصية، ففيه أمر لهم أن لا تعصوني، وإنما خلقتكم لتعبدوني. ولم يذكر الملائكة لأن الملائكة لا يتصور، أو كما بين الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي قوله وما خلقت الجن والإنس أمر ونهي، فلذا خص الجن والإنس بالخطاب، ولم يدخل في ذلك أو لم يذكر في ذلك الملائكة، والله أعلم. نعم. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إثبات ونفي، إثبات العبودية لله ونفي العبودية عن غيره. واجتنبوا الطاغوت، وقد اختلف السلف في معنى الطاغوت، وأصح ما قيل ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر حديث الشفاعة، وفيه أنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا. قال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، من كان يعبد كل ما عبد من دون الله في الدنيا، كل ما عبد من دون الله وكان راضيا بذلك، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. أخرجاه في الصحيحين، وهذا أصح ما قيل في معنى الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله وكان راضيا بذلك. نعم. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة، ولا تشركوا به شيئا، وهي تفيد كل ما يمكن أن يشرك الإنسان به مع الله من نبي أو ولي أو ملك. ولذلك قال هناك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أحد. نعم. وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أتلوا ما، ما فيش مد، أتلوا ما، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى، فليقرأ قوله مفعول به، فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. ابتدأ المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ابتدأ كتابه من ناحية الأحاديث والآثار بأول حديث، يقول ابن مسعود من أراد، وهذا أخرجه الإمام الترمذي وغيره بلفظ من سره، المقصود أن هذا أول حديث يبتدئ المؤلف به كتابه، وفيه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ، أو عليها خاتمه فليقرأ قول الله قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وهذا حديث ضعيف لا يصح، وإن حسنه الترمذي، وقد قال الترمذي بعد أن رواه حديث حسن غريب، وهو حديث ضعيف، وعلته أن في إسناده داود بن يزيد الأودي، وهو ضعيف، ضعفه الأئمة، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فهذا حديث لا يصح إسناده بل هو ضعيف. ثم عقب الشيخ محمد بعد هذا الحديث الذي لم يثبت أصلا، عقبه بحديث في الصحيحين وقد أحسن بذلك، أعني أنه أورد حديث الصحيحين. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. من لا يشرك به عندك يشرك ممكن تمشي نشوها نشوها. حق قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يشرك به شيئا، يشرك به شيئا، يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. نعم، هذا الحديث الثاني ذكره الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفيه ما دار بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ رضي الله عنه رجيفه، وسأله كما سمعنا أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فبين حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق واجب. فإن قال قائل كيف جعل للعباد حقا على الله عندما يقول حق الله على العباد، أي ما كان واجبا على العباد أن يفعلوه، فكيف جعل للعباد حقا على الله؟ فالجواب عند أهل السنة أن هذا الحق الذي جعله الله لعباده هو من منته أن جعله لعباده، من منته ومن فضله أن جعل هذا حقا له، عندما يقول الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، فالله عز وجل كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه أن يظلم، كما جاء في الحديث الطويل المعروف حديث أبي ذر في صحيح مسلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. لا نستطيع نقول هذا الشيء محرم على الله، من الذي يحرم على الله؟ الله هو الذي يحرم، لكننا نقول الظلم محرم على الله بتحريم الله، بتحريم الله الظلم على نفسه، لا بتحريم أحد، إذ لا أمر لأحد على الله، لا يسأل عما يفعل. كذلك نقول حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا الحق هو الذي جعله الله عز وجل له. فإذا لم يأتي العبد بأي شرك، لا بشرك كبير لا بشرك أكبر ولا بشرك أصغر، فإنه من حقه على الله أن لا يعذبه. ولكن كيف يستطيع العبد أن يزلم بذلك؟ إن الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، فربما اتكل العبد على ما ظن من نفسه أنه لم يشرك بالله لا شركا أكبر ولا أصغر، فيقع في الهلاك والتقصير، لأنه قد يتطرأ إليه الشرك الأكبر أو الأصغر وهو يجهل أو لا يدري. وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم آمرا معاذا أن لا يخبر الناس بذلك، خشية ماذا؟ خشية أن يتكلوا على ذلك. والاتكال يدخل فيه معاني كثيرة، منها أن يقصروا في العمل، ومنها أن يزكي الإنسان نفسه وأن يبرئ الإنسان نفسه من الشرك صغيره وكبيره، مع أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، فيكون وقع في الاتكال على أنه حقق ما أمر به وهو لم يحقق. قال لا تبشرهم فيتكلوا. فلماذا بشر معاذا وأمره أن لا يبشر؟ هذا من باب تخصيص العالم بعض طلابه من العلم ما لا يخص به غيره، ما لا يخص به غيره، لأنه جعل ربنا عز وجل في الناس تفاوتا في الفهم والعلم، وقال الله عز وجل وقل رب زدني علما. هذا التفاوت ربما فهم بعضهم من معاني الشرع ما لا يستطيع غيره أن يفهمه، لذلك فإنه يجب الاعتناء بهذا الأصل أنه يراعى من يفهم مدلولات الشرع ممن يمكن أن يخشى عليه من عدم الفهم والإدراك. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم هذا الأمر لمعاذ ثم نهاه أن يعلم الناس بذلك. فإن قال قائل أليس هذا من أمور التوحيد؟ قلنا بلى، هو من أمور التوحيد، فكيف نهاه أن يبين ذلك؟ أقول إن من أمور التوحيد ما يكون من فرض الكفاية، إن من أمور التوحيد ما يكون من فرض الكفاية، فلا يجب في بعض المسائل أن يتعلمها وأن يدركها كل أحد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذا هذا وهو من أمور التوحيد ثم نهاه أن يخبر الناس بذلك. ومن المعلوم أن معاذا رضي الله عنه حتما وجزما سيخبر بذلك. فإن قال قائل قد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تبشرهم، ومع ذلك نقل الحديث فبشرهم. الجواب لا تبشرهم الآن فيتكلوا، فلما استقرت الشريعة واستقر فهم التوحيد وفهم الناس ذلك لم يسع معاذا رضي الله عنه أن يكتم العلم، بل وجب عليه أن ينشره وأن يبثه بين الناس. ولذلك عمل بأقل المفسدتين وأعظم المصلحتين، فإنه إن سكت عن بيان هذا الحديث تحققت مفسدة أكبر وهي ضياع العلم، وإن قاله ربما اتكل بعض الجهل على ذلك، ولكن المصلحة العظمى مقدمة وبرء المفسدة الكبرى مقدم على جلب المصلحة الدنيا أو الصغرى. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، أي في هذا الحديث، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا الحديث مسائل تستفاد منه. قال الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. يبين الرجل رحمه الله أن المشركين ما كانت خصومتهم مع أقوامهم في أن الله رب خالق رازق، إنما الخصومة في العبادة، أجعل الآلهة إلها واحدا. نعم. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، من لم يأتي بالتوحيد، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. شرحت قبل ذلك قول الله عز وجل والتكرار في قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم أعاد فقال ولا أنا عابد، فقال لا أعبد ثم أعاد فقال ولا أنا عابد، قالوا لا أعبد لا أعبد الآن ولا أنا عابد في المستقبل، أي أنا ثابت على ما أنا عليه، لا أترك عبادة الله ولا أعبد ما تعبدون في حالي، ولا أعبد ولا أنا عابد في مستقبلي. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. الرسالة عمت كل أمة، من أين انتزع الشيخ محمد هذا الكلام؟ من الحديث، من أين انتزعه؟ نعم أحسن. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ العباد فشملت الجميع. ثم في آخره قال: أفلا أبشر الناس. إذن فدعوته والتوحيد لكل الخلائق، وإلا فإن بعض اليهود والنصارى يقولون إن محمد النبي فعلا بعض طوائفه، ولكن دعوته وتوحيده مخصوص بقومه. نعم. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. الثالثة أن دين الأنبياء واحد. من أين انتزع ذلك أن دين الأنبياء واحد؟ من أين انتزعه؟ من أين انتزع ذلك؟ حق الله، حق الله، وحق الله هو حق الله في كل زمان وفي كل مكان. فدين الأنبياء واحد كما جاء في الصحيحين: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد. أما قول الله، أما قول الله عز وجل: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، هذا في ماذا؟ في الأحكام، في الحلال والحرام. وأما في التوحيد: ملة أبيكم إبراهيم. فدين الأنبياء واحد في التوحيد والاعتقاد، ودين الأنبياء مختلف من ناحية الحلال والحرام وهي الأحكام. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد، عام أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. هذا أحسن ما قيل. تنازع السلف ومن بعدهم في معنى كلمة الطاغوت، وأحسن ما قيل في الباب ما قاله الشيخ محمد، والحجة فيه ما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فدل على أن الطاغوت ما عبد من دون الله. نعم. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل: أولها النهي عن الشرك، العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة. 18 18 مسألة وفيها 18 مسألة. بدأها بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسألة بقوله: ذلك مما أوحي إليك ربك، أوحى إليك، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية الحادية عشرة عند كل ضابطها الحادية الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. تسمى آية الحقوق. وريني البحث اللي عندك. طيب ماشي. آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. أما هذا أخذه من كلام ابن مسعود، وكما قلت أنه هذا ضعيف لم يثبت. وعوضا عن هذا أن النبي عند موته كما جاء في الصحيحين قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالح المساجد، فكان من آخر ما أمر ونهى أن أمر أمته بالتوحيد ونهوهم عن الشرك. نعم. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا. الرابعة عشرة معرفة الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. نعم، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة يجب أن يقيد هذا الكلام، لا يطلق، أن يقيد هذا الكلام ألا أخبر بها الناس، أي في وقت وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فيتجه كلام الشيخ أن هذه المسألة حق الله على العباد وحق العباد على الله أن لا يعذب من فعل ذلك بهذه التفصيل لا يعرفها أكثر الصحابة، ولذلك أمره أن لا يخبر. لكن بعد استقرار الشرع وبيان التوحيد وبعد أن بين معاذ هذا وتلقاه عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستفاض واستشار، فلا شك ولا ريب أننا نقطع جزما أن جل الصحابة وأن أكثرهم رضي الله عنهم كانوا من أعرف الناس في هذا الباب. إذن يجب أن يقيد كلام الشيخ، أما بهذا الإطلاق فلا يصح أن يطلق هذا الإطلاق. نعم. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. جواز كتمان العلم للمصلحة بقيده أن يكتم عن بعض لا أن يكتم عن الجميع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم هذا العلم عن الجميع، إنما كتمه على من خشي أن لا يفهمه وأخبر به من استطاع أن يدرك المراد منه. إذن قول الشيخ جواز كتمان العلم للمصلحة قول مقبول جيد، بقيد هذا الكتمان كتمان نسبي وليس كتمانا مطلقا. أما أن يسكت عن العلم وأن يكتم عنه بإطلاق حيث أن يموت العالم وأن يموت علمه معه، هذا لا قائل به، لا الشيخ محمد ولا غيره. نعم. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. نعم، الله ورسوله أعلم، وهذا كان هدي الصحابة وأدبهم مع العلم، إذا سئلوا عما لا يعلمون قالوا الله ورسوله أعلم فيما كان من مسائل الشرع. وقد أخطأ أقوام فأصبحوا يستعملون هذه الكلمة في غير موضعها، فإذا ما جاء أمر من أمور الدنيا فيقول الله ورسوله أعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والحديث في الصحيحين وإنه سيؤتى برجال من أمتي فأقول كذا وكذا فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعده. فلا يجوز اليوم أن أقول أنت ستبيع كذا أو هذا كم يسوى تقول الله ورسوله أعلم، هذا كفر، لأنك تنصب علم الغيب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أما ما كان من المسائل الشرعية فتقول الله ورسوله أعلم، أما ما كان من الأمور المتعلقة بغير الشرع من أمور الحياة ونحو ذلك من أمور الغيب فلا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، إنما تقول الله أعلم، أما ما كان من المسائل الشرعية تقول الله ورسوله أعلم. نعم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. وهذا يوضح كلام الشيخ عندما قال جواز كتمان العلم للمصلحة، أي الكتمان النسبي. نعم، أن يكتم عن بعضهم دون بعض. نعم. الحادية والعشرون. الحادية والعشرون، أنت عندك كتب الحادية والعشرون؟ ماشي. الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون، فضيلة معاذ بن جبل. الرابعة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة. والله أعلم.